ما دام حصلت دي يبقى ده مجتمع سليم، مجتمع ما فيش فيه تعالي، وما دام مجتمع ما فيش فيه تعالي ولا كبرياء ولا غرور يبقى مجتمع منسجم. وبعد ذلك ننظر فنجد ان واحد يتقدم الناس يصلي، مش مطلق واحد يروح يتقدم يصلي، ده واحد مشروط في شروط، لازم يكون اولا راضيين عنه الله. اذا الامامة في الصلاة بتعلمنا كيف تكون الامامة في الحكم. الامامة لعن الله ايه رجلا اما قوما وهم له كارهون، وبعدين عمل لها المقاييس، احفظهم للقرآن تساووا افقهم بسنة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، استووا في ذلك يبقى لهم من له سابقة الله. اذا الاشياء مشروطة هي تمام ما يشترطه المشترط في امامة مين؟ في امامة المسلمين. بعد ذلك لما ترتضي الامام وجاءت فتصلي له الامر بقى يروح ملتفت كده يقول سووا اول صدور الاوامر، سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من اقامة الصلاة، خد سلطته. وبعد ذلك لا يتنفس واحد بتكبيرة الاحرام الا اذا كبر هو، يبقى كلهم وراء ذلك الامام الله اكبر، يقول بعده الله اكبر. ساعة ما يجي يسجد ما يتحركوش من قيامهم الا اذا رأسه جت في الارض يتحقق من انه سجد الله. اذا ظهر بالقرآن ينصتوا مسألة الطاعة، مسألة الطاعة والاتباع، ما دام امام جاي برضانة يبقى احنا ملزمين باننا لازم. لكن شوف بقى اللفتة، يوم يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه، ليالي منكم اولو الاحلام والنهى. يبقى اللي يجي ورايا في الصف على طول مين ده؟ بمنطق الرسول ما هوش تكريم لاولو الاحلام والنهى، لا مين؟ قال لك لان الامام عرضة انه يجي يغلط في آية، مين في آية؟ يقوم اللي عنده ذكر يقوم يذكره بالآية يفتح عليه فيه، يقول سبحان الله، يقول الله ينبهه. حصل للإمام عذر من الأعذار اللي تجعله يترك الصلاة، يقوم يجد واحد كفء يمده من أولى الأحلام والنهى ويخليه دي بتوحي إلينا في السياسة العامة أيضا إن لازم الإمام لا يقرب منه أبدا إلا أولى الأحلام وأولى النهى، بحيث إذا انحرف قيد شعرة عن منهج لا يقول لحيلك. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بيسلم وبعدين صلى اثنين وسلم بتعجب الصحابة، وبعدين واحد جريء شوية قال له أقصرت الصلاة أم نفيك يا رسول الله؟ هي الصلاة أربعة لكن الرسول صلى اثنين وسلم. الصحابة بقى وقفوا الموقف يستدركون على رسول الله، لا تنزل يدين، قال له هي قصرت الصلاة، شوف شو الأدب، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أم قالوا له أيوه يا رسول الله أنت صليت اثنين، فرجع وصلى الركعتين الله. إذا وإن كان المهابة بتأخذ الإمام بأن كل حركاته متبوعة وما فيش واحد يقدم بين يديه في أمر من الأمور إلا أن أولو الأحلام وأولو النهى حينما يجدونه قد انحرف عن منهج من منهج الله، يبقى هنا تمتنع الإيه؟ تمتنع الطاعة، وننبهه إلى الإيه؟ إلى الخطأ. ولذلك إذا نظر إلى هذه الآيات في القرآن الكريم تقوم تجد حق سبحانه وتعالى لما يأمر بالطاعة، من فاكر يمكن احنا قلنا الكلام ده مرة، قلنا ان مرة يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ومرة يقول اطيعوا الله والرسول، ومرة يقول اطيعوا الرسول فقط، يبقى كم حاجة؟ اطيعوا الله ويكرر الامر واطيعوا، هنا اطيعوا وهنا، ومرة يجيب امر واحد ويعطف عليه اطيعوا الله والرسول من غير تكرير الفاعل، ومرة يقول اطيعوا الرسول فقط كده كويس. فاذا مشينا شوية نقول ايه، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، لفت في انه لم يكرر الفعل، ما قالش اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم، لان ولي الامر لا طاعة له في ذلك، وانما طاعته من باطن طاعة الله وطاعة الرسول، فاذا انخرم عن شيء من طاعة الله ومن طاعة الرسول يبقى ملوش طاعة. لو قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر كان يديله طاعة ذاتية، نقول له لا ما قالش كده، قال اطيعوا الله والرسول وبعدين قال ايه واولي الامر منكم، فكأن طاعة اولي الامر في نطاق طاعة الله وطاعة الايه وطاعة الرسول. هنا تعطينا الصلاة عملية الامامة العامة، والامامة العامة اللي هي بها صلاح